فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا لا تذرني فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا والتي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن حتى إذا فتحت

لا يسمعن حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا Thank you. وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد قل إنما يوحى